الله قال كن فكانت الحياة، الأرض والسماء والهواء والنبات. الله قال كن فكانت الحياة، الأرض والسماء والهواء والنبات. بكلمة سبحانه قد أبدع الوجود، سر الحياة عنده فإنه المعبود. بكلمة سبحانه قد أبدع الوجود، سر الحياة عنده فإنه المعبود. الله قال كن فكانت الحياة، الله قال كن فكانت البحار والشمس والغيوم والنسيم والأمطار. الله قال كن فكانت البحار والشمس والغيوم والنسيم والأمطار. سوى الوجود نابضا بالخير والجمال، ألا ترون الزهرة والطيور والأطفال. سوى الوجود نابضا بالخير والجمال، ألا ترون الزهرة والطيور والأطفال. الله قال كن فكانت الحياة، الله قال كن فكانت الجبال، ودبت الحياة في الأشجار والظلال. الله قال كن فكانت الجبال، ودبت الحياة في الأشجار والظلال. آياته من حولنا في كل ما نرى، بحسنها تقول لا إله إلا الله. آياته من حولنا في كل ما نرى، بحسنها تقول لا إله إلا الله. الله قال كن فكانت الحياة، الله قال كن فكنت يا إنسان، من طينة ونفخة من روحه الرحمن. الله قال كن فكنت يا إنسان، من طينة ونفخة من روحه الرحمن. لولاه ما كنا عرفنا رحلات الحياة، لولا هداه ما عرفنا الدرب للجنات. لولاه ما كنا عرفنا رحلات الحياة، لولا هداه ما عرفنا الدرب للجنات. الله قال كن فكانت الحياة،